نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومسند عائشة رضي الله عنها: حدثنا عثمان قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. حدثنا عثمان وقال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. لا تحرم المصة ولا المصتان. فبعض العلم منهم مالك أخذ بمفهوم المخالفة وقال تحرم الثلاث وما فوق، والإمام أحمد عندهم أحاديث مستقلة إن ما يحرم إلا الخمس فما فوق. ومنهم من لا يعتبر عدد المصات أو الرضعات، والصواب الذي لا شك فيه إن هذا أهم شرط إن المصة والمصتان لا تحرم. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لها: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة استقصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حتان قومك بالكفر. فقال ابن عمر: إن كانت عائشة سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي. 26,100. نعم. والحبشة يلعبون بحرابهم يستروني بردائه لكي أنظر إلى لاعبهم ثم يقوم حتى أكون أنا التي أنصرف. نعم. حدثنا عمر بن عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إلا إذا أراد الوضوء وهو معتكف. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد اشتريت نمطا فيه صورة فسترته على سهوة بيتي، فلما دخل كريه ما صنعت وقال: أتسترين الجدر يا عائشة؟ فطرحته فقطعته مرفقتين فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. هذا من يعني قليل حديث شيخ هذا أحمد هذا عثمان بن عمر يمر معنا قليل، لكن هنا ذكر حديثه وهو يقول عثمان بن عمر بن فارس العبدي، ذكر له حديث يعني من يوم بدأنا وقبلها بحديث. هنا حديث: تسترين الجدر يا عائشة، فطرحته فقطعته مرفقتين فاتك عليها وفيها صورة. معنى هذا أن الصور اللي تكون في مثلا في الفرش الموطوءة في المرافق في المراكي إن شاء الله فيها رخصة، إذا تقطعت الصورة وصارت مهانة. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حمز بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن حمز بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن شيء إلا كان له به أجر أو كفارة حتى النكبة والشوك. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشعرت أنه أوحي لي أنكم تفتنون في القبور؟ وقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فكانت تلك صلاة يزيد في السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل الفجر، ثم يضطجع على الشق الأيمن حتى يأتيه المؤذن. السجدة قدر القراءة 50 آية قبل أن يرفع رأسه، هذا السجود. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا نعم. يونس 11 وركعت هو مرة كذا ومرة كذا، لكن هنا 11 هو أكثر فعل هكذا، 11 وركعتين قبل الصبح. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم. حدثنا عثمان قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخير أزواجه بدأ بي، فقال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تستعجلي حتى تذاكري أبويك. نعم. قالت وقد علم أن أبوي لم يكن ليأمراني بفراقه، ثم قال إن الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ أعد المحسنات منكن أجرا عظيما، فقلت في أي هذا أستأمر أبوي، فإني قد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. قال ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت. نعم. حدثنا عثمان حدثنا يونس عن الزهري وجدته في موضع عن عروة وموضع آخر عن عمرة، كلاهما قاله عثمان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع. إن كنا سبع اللي معه بقرة تجزي عنهم. نعم. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء من المؤمنات كنا يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينقلبن متلفعات من مروتهن إلى بيوتهن ما عرفنا من الغلس. شدة التبكير وفي التلفع بالمروط. نعم. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة، فقال يا عائشة ارفعي عنا حصيرك هذا فقد خشيت أن يكون يفتن الناس. يقول معنى فتنة الناس يعتقدون أن الصلاة على الخمرة سنة لو داوم عليها عليه الصلاة والسلام، فترك المداومة خوفا من ذلك. عليكم السلام. أعطى هذا ما تستخدم أعطى. الأصل أن يكون ما بينك وبين الأرض شيء، هذا الأصل، إذا استطعت هذا أحسن شيء، وإن كان في حاجة أو شيء فلا بأس. ارفعي عنا حصيرك هذا خشيت أن يفتن الناس. نعم. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس حدثنا أبو شداد عن مجاهد قال قالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كنا بالحزن صرفنا وانا على جمل وكان آخر العهد منهم ونسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهري ذلك السمر وهو يقول وعرساه. قالت فوالله إني لا على ذلك، إذ نادى مناد أن ألقي الخطام فألقيته فأعلقه الله بيده. المراد أن جمل عائشة يعني كأنها ندى بها، فكان آخر العهد منهم يعني هرب منهم. قالت وأنا أسمع عليكم السلام صوت النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهري السمر الأشجار الكبار وهو يقول وعروسة، أي ينادي عائشة أو يتوجد عليها. قالت فوالله إني لعلى ذلك، إذ نادى منادي أن ألقي الخطام، سبحان الله ملك أو شيء ألقي الخطام. قالت فألقيته فأعلقه الله بيده، بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وسلمت عائشة. يعني ند الجمل بها فأنجاه الله عز وجل. وفي شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، يعني لما هرب بها قال وعروسه. نعم. حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلفه. حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا شعب عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى قال أبي وإنما هو عبد الله بن أبي قيس وهو الصواب مولا لبني نضر بن معاوية قال قالت لي عائشة لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. لا تدع قيام الليل. انتهت حديث عثمان بن عمر وذكر حديثين هذا لسليمان بن داود ثم البرساني حديث واحد، ثم يبدأ بحديث عبد الصمد اللي هو شيخ المشهور بن عبد الوارث. نعم. حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أتت سهلة بنت سهير بن عمرو فقالت يا رسول الله إن سالما كان يدخل علي وأنا واضعة ثوبي ثم إنه يدخل علي الآن بعدما شب وكبر فأجد في نفسي من ذلك. قال فأرضعيه فإن ذلك يذهب بالذي تجدين في نفسك. هذه أيضا علة جديدة وهذا واضح أنها علة خاصة أنه يذهب الذي تجدين في نفسك, يعني الرضاع هذا وإن كان أنه لا ينشز العظم لكن لها خاصة الرضاع هذا, وإن كان أنه يعني ليس الرضاع المؤثر لكن لما رخص لها خاصة أصبح صورة الرضاع تذهب الذي تجد في نفسه. لو قيل لها يدخل عليك مباشرة, لو جاء الوحي أن سالم محرم لها مباشرة ما في شيء, هذا الوحي, لكن وضعت صورة, صورة التحليل وهي الرضاعة غير المحرم حتى يذهب اللي في نفسها, أنها يعني تقول والله أرضعته وكذا فيذهب اللي في نفسها, فهذا كله يدل على التخصيص. وإلا لو قالها النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي هو محرم لك أنت الموضوع, فأمرها بصورة الاستحلال وهو الرضاع, لكن هذا ليس بالرضاع المحرم, لأن الرضاع المحرم واضح في المحكمات عدده ووقته أمور محكمة, إنما هذا يذهب الذي في نفس سهلة بن سهيل. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لغيرها على العين والرأس, أما مدام رخص لها وأمرها بالصورة فقط دون الشروط حتى يذهب ما في نفسها. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن الزرار عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من صوف سوداء فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف فقذفها, قال وأحسبه, قال وكانت تعجبه الريح الطيبة. اللهم صل على محمد. حيا وميتا لا تعجبه للريح الطيبة, والله عز وجل ما جعل فيه للريح الطيب. هذا حديث عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن كثير عن أبي عياض عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرت من صوف عليه بعضه وعليها بعضه. الحمد لله. حمد الله. نعم. قال عبد الله حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمران بن أبي الفضل الأيلي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه ريح يتأذى منها. وهكذا ينبغي الإنسان أن يحرص أن لا يخرج منه ريح يتأذى منها, سواء من عرقه أو من ثوبه أو من فمه أو من هذا, يعني يتوقع قدر ما يستطيع, ولذلك يتقي الثوم, يتقي البصل, الكراث, الأشياء التي تسبب الرائحة ولو كان فيها فائدة, إلا في السفر الحلبة مثلا مفيدة جدا لكنها يكون منها رائحة في العرق, وكذلك الثوم فيه فائدة ومطهر لكن يكون منه رائحة, كذلك أيضا العرق اللي في الثياب. وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يوجد منه الريح عليه الصلاة والسلام, العدل هو منصبه أعلى, يعني منصبه منصب أسوة وتلقي الشيطان والسلام حريص في هذا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثتني صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. عندكم عبد الصمد يا ميلاد؟ في عبد الصمد في المتن في السند؟ عندنا أبان مباشرة؟ أي خطأ, عبد الصمد قبله. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. مهدي بس مهدي هو نفس النسخة. كم المهدي صفحة كم؟ لا نسخة اللي عند منير 1896. نعم. حدثنا عبد الصمد وابو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي ركعتين بعد النداء والإقامة من الصلاة من صلاة الصبح. في تقديم وتأخير دائما الحديث تجمع صحيح، وما تعرف كلام أحمد إلا في المسند لما قال ما تعرف الحديث من وجه واحد، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ب5 أحيانا مشرودة وأحيانا 2 و3 ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة. هذا المر معنا مفصل، فيكون هنا 13 8 و5 غير ركعتي الفجر. نعم. حدثنا عبد الصمد وأبو عامر المعنى قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال قالت عائشة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة أكثر من صيامه من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإنه كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داوم عليها وإن قلت، كان إذا صلى صلاة داوم عليها. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جحاد عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه. والده عبد الوارث بن سعيد العنبري أيضا من كبار الحديث، والد عبد الصمد، هذه كلها حديث عبد الصمد الشيخ أحمد، وهذه سنة والله أنا متروكة لو تحيا أن يبعث بالغنم أو الإبل إلى الحرم وأنت في بلدك تقلدها وتشعرها إذا كانت إبل تلبسها الجلال وترسلها البيت العتيق وتوكل أحد الإخوة هناك ينحرها ويوزعها على فقراء الحرم. والله أنها سنة طيبة، ومن أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثني يزيد عن الرشك عن معاذ قالت سألت امرأة عائشة وأنا شاهدة عن وصل صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لها أتعملين كعمله؟ فإنه قد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان عمله نافلة له. ما تستطيع الصيام الوصل الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت لها عائشة أنت ما تستطيعين تعملين عمله، هو أصلا مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، وعمله كله نافلة له زيادة. قالت عائشة عندنا زيادة في بعض المصادر التخريج، أما أنا فوالله ما صمت ليلا قط، يعني ما أصل، إن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال أبو أمامة إذا وضعت الطهور مواضعه قعدت مغفورا لك، فإن قام يصلي كان فضيلة وأجرا، وإن قاعد قاعد مغفورا له. فقال له رجل يا أبا أمامة أرأيت إن قام فصلى تكون له نافلة؟ قال لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ أعمالنا هذه وإن كانت نفل لكنها هي كفارة، أما النفل المطلق الواضح اللي أصلا ما يكفر شيء لكن زيادة خير هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. فنحن إنما نتنفل لعل الله يكفر ويجبر النقص، هذا معنى النفل عندنا، لكن نفله عليه الصلاة والسلام هو النفل حقا، لأنه لا يسعى في الذنوب والخطايا، مغفور له ما تقدم وما تأخر، فنفله هو النفل الحقيقي. نعم. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن قال عبد الصمد وهي جدة أبي بكر العتكي عن معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت لقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا يغسل لي ثوبه، وقالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي ثوب عليه بعضه وأنا حائض نائمة قريبا منه. إذا كان الثوب أصاب دم يسير نقطة ونقطتين وفركتها المرأة قصعتها بأصبعها كانت ناشفة تقصعها بأصبعها النقطة هذه أو النقطتين، وأحيانا تلحقها بالريق وتذهب هذه يكفيها. تقول عائشة ما كان عندها إلا ثوب واحد وما يكون فيه دم كثير، إنما هي قطرة وقطرتين وتقصعها بأصبعها أو بريقها ويذهب تذهب هذه القطرة. فتقول أحيانا أحيض ثلاث حيض ولا أغسل لي ثوبا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي وعلي ثوب وعليه بعضه وأنا حائض قريبا من نائمة. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا القاسم عن ابن الفضل حدثنا محمد بن علي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من داين الناس بدين يعلم الله منه أنه حريص على أدائه كان معه من الله عون وحافظ، فأنا ألتمس ذلك العون. باقي الشرط الثاني أن لا يهلك نفسه، يعني يتحمل من الدين ما يستطيع، ويكون نيته طيبة، يكون نيته أنه يريد القضاء، هذا إن شاء الله يعين الله في حياته بعد موته، حتى يقضي الله عنه كما في الحديث. وأما اللي يهلك نفسه بالدين أكثر من طاقته أو النية ما هي صادقة، ولا كل واحد يقول أنا والله ناوي السداد، بس عاد حسب عزم النية، كان صادق ويدل على صدقه أنه لا يأخذ إلا ما يستطيع ويجتهد، ويدل على صدقه أنه ما يتوسع في الكماليات. بعض الناس يقول أنا والله أني صادق في أداء الدين، لكن يوم تشوف حاله توسع في الكماليات وتوسع في الولائم والناس ينتظرون حقوق، هذا مو بصادق، ما صدق. بعض السلف يقول إذا كان مديون ما يتوسع حتى في اللحم وفي الفاكهة وفي لين يقضي دينه، فالذي يظهر منه الصدق يقضي الله عنه ويسرها عليه. وهذا اللي تفعل عائشة، تلتمس العون من الله عز وجل. حدثنا عبد الصمد قال حدثتني أم نهار بنت دفاع قالت حدثتني آمنة بنت عبد الله أنها شهدت عائشة رضي الله عنها فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمتشمة والواصلة والمتصلة. تقدم مسألة القشر أنها عن قشر الوجه، يعني حك البشرة وقشرها، والوشم والوصل معروف. وفيه هنا تسمية بآمنة، يعني ما أنكرت على عائشة ولا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا مالك عن ابن مغول قال سألت عبد الرحمن بن الأسود عن الطيب للمحرم فقال أخبرني أبي الأسود عن عائشة أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إيه أبوه واسم عبد الرحمن بن الأسود. حدثني أبي الأسود، يعني مفروض نفصل بين أبي والأسود حتى لا يكون كنية. أبي الأسود اللي هو اسمه كذا، أخبرني أبي الأسود في ميم أبو وهو خطأ. حدثنا عبد الصمد قال حدثتني فاطمة بنت عبد الرحمن قالت حدثتني أمي أنها سألت عائشة وأرسلها عمها فقال إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان، فإن الناس قد شتموه فقالت لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعدا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسند ظهره إلي، وإن جبريل ليوحي إليه القرآن، وإنه لا يقول له أكتب يا عثيم، فما كان الله لينزله تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. ولا شك في ذلك. عثيم هذا الترخيم للتمليح، الترخيم أحيانا أو التصغير يكون له أسباب، التصغير هنا تعظيم تمليح، يا عثيم اكتب يا عثيم. والنبي عليه الصلاة والسلام مسند ظهر إلى عائشة وجبريل يوحي إليه وعثمان يكتب الوحي، يقول تقول هي فما كان الله لينزله تلك المنزلة إلا هو كريم على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ولعن الله من لعن عثمان. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن أبي زائد عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إلا الصلاة المكتوب، وكان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه الإنسان وإن كان يسيرا. سبحان الله، وإن كان يسير لكن هو الشق اللي تداوم عليه اللي أنت موت، هذا هو العمل، فهو في الظاهر يسير لكن في الباطن يحتاج صدق وصبر ومواصلة، فلذلك أنت ما تستطيع تداوم إلا على الاقتصاد. إذا اقتصدت داومت 3 أيام من كل شهر مثلا، أحسن من تصوم بعدين تترك أشهر ما تصوم، الوتر ب5 أو 7 أو 9 بس تداوم عليها، العمرة، الصدقة، ولو كان من راتبك شيء يسير لكنك مداوم عليه. يعني في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم، ولو كان شيء يسير، كل حسب قدرته. وهكذا خير الأعمال وأحب إلى الله وإلى رسوله ما داوم عليه صاحب، لأن هذا دليل الصدق، اللي داوم دليل الصدق. وأما أصحاب الطفرات اللي مرة ما شاء الله ومرة يترك، هذا مو بدليل، مو مثل اللي داوم. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا زيد عن ابن مرة أبو المعلى عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من قتل الدواب والرجل محرم أن يقتل الحية والعقرب والكلب العقور والغراب الأبقع والحدية والفأرة، ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب فأمر بقتلها وهو محرم. حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فقيل له: يا رسول الله. قال عفان: فقالت له عائشة: إنك تكثر أن تقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. قال: وما يؤمنني، وإنما قلوب العباد بين إصبعي الرحمن، إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. قال عفان: بين أصبعيني من أصابع الله عز وجل. الله المستعان. وما يؤمنني، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يؤمنني. وفي نسخة: يؤمنني، إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. الله لا يقلب قلوب. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد حدثنا عبد الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع من كل خمس شياه شاه، وأمرنا أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. الفرع هو بتسكين الراء، وهذا أمر إباحة. الفرع من كل خمس شياه شاه، ولكن اللي جاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة، النهي عما كان في الجاهلية يوجبونه، أو أما اللي تصدق لا بأس. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا يربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يكون مثل أحد. نسأل الله فضله. هذا الشكور الكريم سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا زيد وحدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوب بعضه عليه. الحين يأتي حديث واحد لعبد الرحمن المهدي لم تنقطع حديث عبد الصمد، لكن هذا داخل بينها، ثم يرجع لعبد الصمد. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائش عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: صلى الناس. فقلنا: لا، هم منتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل فذهب لينؤى فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم منتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينؤى فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم منتظرونك يا رسول الله. قالت: الناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر، صلي بالناس. فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، فخرج بين رجلين أحدهم العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه أن لا تتأخر، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات. فحدثته، فما أنكر منه شيئا غير أنه قال: سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. علي رضي الله عنه هو اللي كان يتهادى بينه عليه الصلاة والسلام بين العباس. هذا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، وكان يرفق بابن عباس هو وامثاله، فأصابه من علم عظيم. هذا حديث مرض موت عليه الصلاة والسلام من شدة الحمى 3 مرات، اللي يغتسل ثم يغمى عليه، يغتسل ثم يغمى عليه، وهذه حمى شديدة، كل ما ذهب لينوء أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم لينوء من يقوم، يقوم كل ما ذهب لينوء يعني يقوم أغمي عليه. حدثنا عبد الصمد ومعاوية بن عمر قال حدثنا زائد حدثنا موسى بن أبي عائش عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتأخر. قال معاوية تأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه. قالت فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. شوف هذا هو السبب أن أتى بحديث عبد الرحمن المهدي في وسط أحاديث عبد الصمد، لأن سيبني عليه ما بعده، اللي بعده عبد الصمد ذكر يعني الحديث قال مثله فذكر الحديث، فجعل الحديث الأصل حديث عبد الرحمن المهدي عن زايدة ثم أتى بحديث عبد الصمد عن زايدة. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا داود عن ابن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس برجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. الطاعون العام هو أي وباء، أي وباء عام له نفس الحكم، الأوبئة اللي تنتشر العدوى مثل الآن الفيروس اللي الناس يخافوا منه يقتلوا كذا، فأي واحد رحمة، رحمة المؤمنين يكفر عنهم ويقدمهم على ربهم، لذلك لا يشرع الهرب من البلاد اللي فيها الوباء ولا الدخول إليها. وفي الطاعون الخاص اللي هو هذا نوع من الوباء يكون في غدة، يكون في غدة بعدين تقتل صاحبه، تكبر تكبر تكبر تقتل صاحبه. فما من رجل يقع الطاعون في بلده فيمكث في بيته صابر محتسب، لأنه لو خرج من بيته وبلده يسبب انتشار الوباء، وأيضا يفر من قدر الله، أين يفر؟ إلى قدر الله، إلا كان له مثل أجر الشهيد. شوف هنا قال مثل أجر الشهيد، لكن هذا الشهيد يفوقه قتيل المعركة يفوقه بأعمال أخرى، لكن الأجر الأصلي مثل أجر. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من جنابه توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءه للصلاة ثم صب على رأسه 3 مرار يخلل بأصابعه أصول الشعر. يبدأ بالوضوء ثم يصب على رأسه 3 مرار يخلل بأصابعه أصول الشعر. يظهر أن كلمة وضوء نضعها في نسخة، يعني توضأ وضوءه للصلاة. نعم. توضأ للصلاة. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثنا. وش الفائدة من كلمة وضوءه للصلاة؟ نعم الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي، لأن كلمة توضأ تحتمل معاني، فإذا قالت وضوء للصلاة يعني الوضوء المعهود. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمرة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار. حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى حدثني عمران بن حطان أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرته قال أبي وأبو عامر حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا قضبه. قال عبد الصمد في حديثه قال وقد كان خلط ثيابا الحرير. عندنا في نسخة إلا نقضه، تصليب ينقض التصليب أو يقضب يقطع. يقول عبد الصمد وقد كان خلط ثيابنا الحرير، يعني إما أنه يعني سبب آخر، عندنا التصليب عندنا الحرير، وإما أنه يعني الحرير إذا كان خالط شيء يسير ما ينقضه، وأما التصليب ولو كان يسير ينقضه إذا كان تصليب واضح، تصليب واضح ينقضه، أما الحرير رخص فيه في مقدار 4 أصابع. هذا عمران المحطان الخارجي، لكن هنا كان يدخل عليهم مثل نافع، نافع بن أزرق كان يدخل على ابن عباس قبل أن يعتنق المذهب الفاسد هذا، وكذلك عمران. لكن اللي بعده حدثوا عنه أخذوا حديثه، لأن مظنة الصدق هو وعاء فقط، ما يجيب شيء من رأسه وما عهد عن كذب، وأيضا ما يأخذون الأشياء اللي تؤيد بدعته. نعم مسامير، لا هو الناس بين طرفين، في بعضهم يعني أي تصليب، أي تصليب يعني يشدد فيه، وفي بعضهم لا، التصليب الواضح يترك، لكن هو التصليب اللي يعلم منه التصليب، يعني يذكر بدين النصارى. مثل واحد قبل فترة سألني عن شعار شفروليه، تذكرونه؟ إيه هو تصليب بس إنه مو واضح، ما يدل على دين النصارى، يعني كذا زي علامة الزايد ومايلة بعد كذا فيها ميلان. وأذكر قديما قد نشر صورة فيها أنواع الصلبان ورقية، فيها عشرات الصلبان، بس عاد بعضهم ربع بعضهم مستطيل بعضهم مدور بعض. ها ايه، اذا كان تصليب ويربط بدين النصارى او يذكر بدين النصارى لا بس، والا عاد بعض الوسواس ما هو طيب. في واحد قد جاني مره، شفتوا هذا قربه منير، ايه الدولاب كله، ايه قال هذا تصليب والله العظيم، قال انتم الان كل الصف تستقبلون الصلبان. قلت وين الصلبان؟ كشف هذا صليب، يعني اللي طالع فوق هذه وهذه. قلت حد انتم موسوس ها، والله اني جايني وقال انتم مسجدكم هذا تصلون للصليب، يعني هذا كذا كذا وكذا الجدار مصلب. فاللي عادي يدخل في الوسواس لا، لكن اذا كان يذكر بدين النصارى يعني واضح تصليب فيه. ترى الان في ألبسة الاطفال وفي ملاعبهم، لان النصارى احيانا حتى مو بسوء نيه، هذا دينهم، هذا صناعتهم، احنا اللي نستورد منهم، واحيانا لا يعني يريدون الناس يتعودون عليه. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب قال حدثني يحيى عن محمد بن ابراهيم ان ابا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في ارض، انه دخل على عائشة فذكر ذلك لها، فقالت يا ابا سلمة اجتنب الارض، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. مع انه ابو سلمة عالم، والخصومة اللي بينه وبين الناس في ارض ظن به ان شاء الله دينه وابن صحابي انه يعني ما يظلم، ومع ذلك قالت لعائشة اجتنب الأرض، افتك من الأرض هذه، ترى الشبر يوم القيامة من سبع أراضين يوضع طوق في عنقك، افتك منها، وش هذا الشبر بينفعك ولا المتر والمترين؟ لكن الشيطان يجي بين الحدود، واحد إن رأى الشيطان في المنام قال وينك الآن فيه؟ قال أنا بين الحدود، جالس بين حدود الناس، هذا ينزغ بينهم ويحرش بينهم. الآن أكثر قضايا القتل هنا بين الحدود، وأكثر القطيعة عشان الحدود، دخل علي مد الشبك دخل يعني سبحان الله، هو لو فكر فيها ما تسوي شيء، بس الشيطان يورث الشح، الشح أهلك من كان قبلك. فعائشة نصحت لأبي سلمة قالت لو أنك أنت المظلوم اترك الأرض هذه، لا تشدد مرة، ترى الشبر بسبع أراضين يوم القيامة. نعم. حدثنا عبد الصمد قال حدثني الربيع يعني ابن حبيب الحنفي قال سمعت أبا سعيد الرقاشي يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن نبيذ الجر، فأخرجت إلي جرة من وراء الحجاب، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره ما يصنع في هذه الجرة، لأنه يسرع فيها الإسكار، الفخار هذا يسرع فيه الإسكار وأنت ما تشعر. انتهت حديث عبد الصمد، سيذكر بعض الأحاديث أربعة عن عبد الملك، ثم يأتي بحديث يحيى بن آدم. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن والمنذر بن أبي المنذر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب. يقول عبد الملك بن عمرو هو نفسه أبو عامر العقدي، يأتينا كثيرا شيخ الأحمد اسمه أبو عامر العقدي، هو نفسه عبد الملك. نعم. حدثنا عبد الملك قال حدثنا خارج بن عبد الله بن ولدي خارج بن عبد الله بن ولدي زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن أمه عمر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع ماء في بئر. يعني المسلم المؤمن السمح ما يمنع الماء نقع الماء إلا إذا كانت البئر عامة للناس مثل القلبان اللي في البر وهذه ما يجوز أصلا. أما بئرك الخاصة إذا أنت عندك سعة المؤمن سمح ما يمنع الماء. وبعضهم يمنع الماء لماذا؟ كلا. ليمنع به فضل الكلى. يقول إذا جو من الماء جو عند الكلى فيكون شح مضاعف. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمر عن زهير عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم فسألته عائشة عن ذلك فقال إني أمرت أن أدعو لهم. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا حماد بن مسعدة وحدثنا قال عبد الله قال عبد الله حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. قال عبد الله فحدثته أبي فقال لم أسمحه من يحيى. حدثنيه أبي. ها؟ عندك فحدثته؟ فحدثته أبي. قال عبد الله فحدثنيه أبي فقال لم أسمعه من يحيى. يحيى بن سعيد. ولذلك يعني حدث عن قواريري. ونكتب نحن في نسخة حدثته في نسخة حدثنيه يعني. كل واحد يكتب نسخة ثانية. حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغير عن أبي قزعة أن عبد الملك بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير كيف يكذب على أم المؤمنين. كيف ولا حيث؟ أحسن الله عليك. حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها وهي تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا حثان قومك بالكفر لنقبت البيت. قال أبي قال الأنصاري لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا عن البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. فقال لو كنت سمعت هذا قبل أن لو كنت سمعت هذا قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير. وهذا موقف صدق من الحارث. هذا أخو عمر الشاعر عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي هذا أخوه الحارث قرشي. يوم قال قاتل ابن الزبير يكذب على أم المؤمنين قال لا تقل هذا أنا سمعت من أم المؤمنين. فقال عبد الملك لو كنت سمعت هذا قبل أن أهدمه تركت على بناء ابن الزبير. يوم جاء ابن عباس نكاية في بني أمية قالوا بنهدم الكعبة ورجع على بناء ابن الزبير فقال مالك اتركوا الكعبة لا تكون ملعبها الحكام وبقيت على عهدنا هذا كما هي. نعم. حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا يحيى بن قيس قال أخبرني عطاء قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليها بعد صلاة العصر إلا ركع عندها ركعتين. هذا أمر يخص عليه الصلاة والسلام. أولها كان قضاء راتبة وهذه يدل على الرواتب تقضى. راتبة الظهر شغل عنها فقضاها بعد العصر ثم عاده شيء يخصه ثبت الصلاة بعد العصر إلى مات. أما الناس ما كان يصلي في المسجد بعد العصر كان ينهاهم عن ذلك. الآن حديث يحيى بن آدم وهو من أشياخ الإمام أحمد صاحب كتاب الخراج لكتاب جيد اسمه الخراج مطبوع موجود اسمه يحيى بن آدم وهذا تولى بعض الأشياء وهو شاب وكذا وكان قريب منه ومن أهل الحديث يحيى بن آدم. وفي يحيى بن يحيى المشهور اللي في المشرق وفي يحيى بن يحيى المشهور اللي في المغرب صاحب مالك ذاك خراساني النيسابوري وهذا الليثي المصمودي البربري وهذا يحيى بن آدم من أهل بغداد. وترى أكثر أشياخ أحمد هم من أهل بغداد إن شاء الله بيأتينا في اللالكائي عندما يسمي أهل السنة في بغداد سترجع لك الأسماء هذه كلها واضح. أبو عامر العقدي وشاذان ويونس المؤدب ويحيى بن آدم كل هؤلاء علماء بغداد. نعم. شيخ خصوصي فقط في المدام ولا حتى في القضاء؟ لا القضاء لا يعني حتى بعد العصر القضاء لكن عاد ما أدري والله القضاء بعد العصر. أما سنة الفجر قضاها في وقت غير نهي، قضاها في الضحى، لكن عاد أن يقضيه بعد العصر ما أدري، الأصل النهي تبقى على النهي. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش أليس ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم؟ فقال سفيان حدثني حماد عن إبراهيم عن الأزهر عن عائشة رضي الله عنه. نعم. إذا قيل حماد عن إبراهيم هو ابن أبي سليمان. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يرون إلا أنه الحج، فلما طاف بالبيت وأمر أصحابه فطافوا وأمرهم فحلوا. قالت وكنت قد حضت فوقفت المواقف كلها إلا الطواف بالبيت، فقلت يرجعون بعمرة وحجة وأرجع بحجة. قالت فأرسل معي أخي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدا مدلجا على أهل المدينة وأنا مدلجة على أهل مكة. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن المنصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل القرائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث. قالت وكان يهدي الغنم. يهدي عندنا يهدي يعني الهدي يهدي هديا ويهدي هدية. السلام عليك. وكان يهدي الغنم. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخره. مر معنى أنه يصلي في جوف الليل، والجوف هو الوسط الأخير يعني آخر الوسط، هذا يسمى الجوف. ومر معنى أنه ما ألفاه السحر عندها إلا وهو نائم، قالت ما ألفاه السحر عندي إلا هو نائم، فمعنى يحيي آخره يعني يحيي آخر وسط الليل إلى قريب السحر، ثم ينام نومة يسيرة تذهب عنه الصفرة، صفرة السهر، ثم يقوم. وهذا هو قيام داود، قيام داود ينام أوله ويقوم ثلثه وينام سدسه. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. لأن طريقته في الغسل أنه يتوضأ قبله أو شيء يغسل حتى ما يمس ذكره، يغسل ثم يتوضأ ثم يغتسل بعدين ما يعيد الغسل. لكن نحن الآن لأن نطول في الغسل أحيانا يمكن الواحد يمس ذكره ولا يمكن يحدث ولا شيء يتوضأ من جديد. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. نعم. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا نريد الحجة فلما أطف فقلت ترجعون يا رسول الله بعمرة وحجة وأرجع بحجة؟ قالت صفية ما أراني إلا حابستكم. قال عقرى حلقة؟ قالت طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قالت فأمرها فنفرت. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن أعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله الفتح يصلي صلاة إلا دعا وقال سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. نعم. في ركوع وسجود. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن المنصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد من الطيب حتى إني أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت قبل النفر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال كنت طفت طواف يوم النحر؟ قالت نعم. فأمرها أن تنفر فنفرت. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان الحكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسارع إلى شيء ما يسارع إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الشريك عن خصيف قال حدثني رجل منذ 30 سنة عن عائشة رضي الله عنها قالت أجمرت شعري إجمارا شديدا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما علمت أن على كل شعر جنابة؟ يقول أجمرت يعني شدت ظفره، جمعته وشدت ظفره يعني القرون، فقال عائشة تحت كل شعر جناب يعني انتبه للتخليل بس، ولو يجوز ان تغتسل وشعرها مظفر. لكن تنتبه للتخليل. نعم. أهلين هنا قالت أجمرت إجمارا شديدا يعني يخشى لا يصل الماء البشرة. كما قالت أم سلمة قالت إني امرأة ماذا أشد ظفر رأسي، أشد ظفر رأسي يعني مثل طريقة الناس من أول شد الظفائر شد. نعم. حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، قالت كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين. الهاجرة والهجير الظهر. نعم. حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن المقدام عن أبيه أنه سأل عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قبل أن يخرج، قالت يصلي الركعتين قبل الفجر ثم يخرج إلى الصلاة فإذا دخل تسوق عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد عن ابن أبي أيوب حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم. حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فأذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل فأنظر إلى تحادل الماء من شعره وجلده ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. وفي سنة أخرى وهي أن عليه الصلاة والسلام ما كان يحرص على التنشيف، دائما كل يصفونه يقول ننظر إلى تحادل الماء في جلده وفي شعره، ما كان يحرص على التنشيف. وفي حديث ميمونة قالت فأتي بمنديل فلم يريده وجعل ينفض الماء بيده، جعل ينفض الماء بيده. الآن يمكن بعض الناس لو ما يتنشف بعد الغسل يعتبر هذا يعني شيء ثقيل جدا، مع أنه يقولون أنه أصح حتى للجلد والبشرة والنظارة. ما بيوزن هو شيخ، وأيضا قال أن يوزن أقل شيء الوضوء، يمكن الغسل يثقل على بعض الناس إنه ما يتنشف، عنده أبرد له أسهل، لكن أقل شيء الوضوء إنه يترك الماء حتى ينشف من نفسه. نعم. حدثنا أصباط حدثنا مطرف وعبيد عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما ما يبالي ما قبل من وجهه حتى يفطر. هو عبيدة حدثنا إسحاق حدثنا مطرف نقطة وعبيدة عن عامر، عبيدة شيخ أحمد قال والظاهر أن هناك سقط قديم في نسخ المسند إذ حق العبارة أن تكون وعبيدة عن مطرف عن عامر، وهو ما ورد في مصادر التخريج كما سيأتي. أيضا هذا والله مهم، مطرف هذا بن طريف الكوفي وليس مطرف المشهور. حدثنا أسباط حدثنا مطرف وعبيدة، الأصل وعبيدة عن مطرف أيضا، وكلهم يجتمعون في عامر لكن عندنا يجتمعون في مسروق. نعم. حدثنا أصباط قال حدثنا الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من كل ذي حمى. الحمى السموم، دوات السموم. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال سمعت أبا نبيه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعب من الإزار ففي النار. هذا محمد بن عبيد الطنافسي أخو يعلى، يعلى بن عبيد والاثنين كلهم أشياخ لأحمد، محمد ويعلى ابني عبيد، ودائما أحيانا يتون سوا وأحيانا يتفرقوا. ما تحت الكعب من الإزار ففي النار، مر معنا في المسند إنه ما تحت الكعب فهو خيلة، هو نفسه خيلة يعني لا يشترط النية. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا وائل قال سمعت البهي يحدث أن عائشة رضي الله عنها قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم وإن بقي بعده استخلفه. استخلفه. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال اعتلج ناس فأصاب طنب الفسطاط عين رجل منهم فضحكوا، فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن تشوكه شوكة فما فوقها إلا حط الله عنه خطيئة ورفع له بها درجة. اعتلج يعني ازدحم، يقول اعتلج ازدحم فأصاب الطنب اللي هو الطنب هذا الوتد المسطاط عين رجل فضحكوا فذكرت هذا. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مطيع الغزال عن كردوس عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله وما شبع أهله ثلاثة أيام من طعام بر. نعم. حدثنا روح حدثنا أبان بن سمعة حدثنا عكرمة قال حدثتني عائشة أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم. حدثنا عالم بن الفضل حدثنا أبو عوان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال وقالت عائشة لولا ذلك أبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. جماعة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبنوا عليها أو يصلوا حولها, يصلوا حول القبر. ولذلك تقول عائشة لولا ذلك أبرز قبره. الآن ما في أحد يقدر يصلي عند قبره بالضبط, ما في أحد يقدر, يعني ما أبرز, دفن داخل بيته في جوف بيته. أما هذا المسجد مبني من قبل. لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الشعراوي الهالك وش فسرها به؟ الشعراوي لكن معنى الحديث عنده لعل الله اتخذ قبور يعني يصلي داخل حفرة. هم قالوا شوفوا حد يصلي فوق طبوا أهل القبر ما هم خلين ما يخلون هذا. الحمد لله على العافية. لا ما يصلح حول القبور أبد ولا المسجد اللي فيه قبر لا يمين ولا يسار ولا ولا شيء ولا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. تقول عائشة لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا. نعم. نعم. إن القبر على يمين ولا على يسار. لا لا كل ما يتخذ أعوذ بالله. لازم يكون في فاصل بين المصلين والقبور ولا؟ آه. لازم يكون في فاصل بين المصلين والقبور والجبال والصلاة الجبال. إذا كان يعني. إيه يعني هي ليست في المسجد بعيدة عنه بينهم شارع أو طريق أو كذا لا بتأهون. ودائما كل ما تبتعد المساجد عن قبور خير. ولذلك كان يدفن في الجبانة ويصلي في المسجد لأن يعني الشيطان يستفز الأجيال بعد الأجيال أن يصلوا للقبور هذه أو يستقبلوها أو. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما خمس رضاعات فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. هنا ذكرت الخمس, خمس رضاعات. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. نعم. حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن سالم بن نضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ورجلي في قبلته فإذا أراد أن نزلت غمزني فقبضتها فإذا قام بسطتها. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني قال أخبرني جعفر بن كيسان قال حدثتني معاذة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فناو أمتي بالطعن والطاعون. قالت فقلت يا رسول الله هذا الطعن قد عرفته فما الطاعون؟ قد عرفنا, قد عرفناه. نعم. فما الطاعون؟ قال غدة كغدة الإبل المقيم فيها كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف. كالشهيد المقيم كالشهيد, هنا حتى اللي ما مات المقيم فقط في البلد كأنه شهيد له أجره. والفار كالفار من الزحف وهو أحد السبع الموبقات. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني جعفر بن كيسان قال حدثتني عمرة العدوية قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار من الطاعون كالفار من الزحف. الله مستعان. شوف الفرار من الزحف من السبع الموبقات اللي يفر من الطاعون. الله لو يجي الآن وباء لا قدر الله ولا شيء الله ما عاد أحد ينظر فيك يفرون فرار, مع أن الفار من الطاعون كالفار من الزحف. أول شيء إنه مخل بعقيدته, هو يظن أنه سيفوت ربه. والأمر الثاني أنه يضر المسلمين لأنه ينشر الوباء, يحمل مرض وينشره. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. تحرى بها طلوع الشمس وغروبها بها. هذا ما في شك إن هذا أشد، لكن عاد هذا لا يمنع أن نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. أما عاد التحري هذا أشد. نعم. حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا هشام عن قتادة عن زرار بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر صلى ركعتين وهو جالس. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا طلحة بن شجاح حدثنا طلحة بن شجاح قال حدثتني ورقاء بنت هرام الهنائية قالت سمعت عائشة تقول ربما رأيت في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنابة فأفركه. نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا طلحة مولى بن هاشم قال حدثتني ورقاء. حدثنا أبو سعيد حدثنا طلحة. عندنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا طلحة، وهذا الصحيح، مولى بن هاشم هو أبو سعيد. يكمل السند اللي قبله معنا. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا طلحة قال حدثتني ورقاء أن عائشة قالت سمعت أبو القاسم يقول من كان عليه دين أهمه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس. همه قضاؤه يعني همه فعل، من كان عليه دين همه قضاؤه لم يزل معه من الله حارس، يعني أن الله سيقضي عنه حي أو ميت إذا كان هذا نيته وصدقه. نعم. حدثنا أبو سعيد. نعم. إيه إيه يعني يحفظك والله يحرسه يعني يحفظه. نعم. حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. نعم. حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض قرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث. قالت عائشة فلما ثقل جعلت أنفث عليه بهما وأمسح بيمينه التماس بركتها. هو أنفث بضم الفاء أنفث وينفث. نعم. النفث ما هو؟ دون التفل وفوق النفخ، هذا نفخ والتف المعروف هو بينهما. نعم. حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا أبو بكر النهشلي والمنذر قال حدثني عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، قال أبو المنذر في رمضان. خليل عندكم أبو بكر هذه بعد أبو المنذر، وأبو المنذر قال حدثني أبو بكر عن زياد بن علاقة أنك كان عليه الصلاة والسلام يقبله رمضان. نعم. وهو صائم في رمضان. نعم. حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد سئل عن رجل أوصى بثلاث مساكن له فقال القاسم يخرج ذلك حتى يجعل في مسكن واحد. وقد سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. مر معي الحديث هذا، وش كان فعله؟ هو المسك كم ثلاث مساكن بس كل مسك قسم على ثلاث. إيه أوصى بثلث بيت وثلث بيت وثلث بيت ثلاثة أثلاث. فقال القاسم لا اجعل الثلاث هذه في بيت واحد وخلص البيتين هذيك الورثة. ثم قال إن هذا ليس عليه عمل الناس إنه كذا يجعل ثلاثة أثلاث، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ومسألة عمل الناس ترى أمر مهم، وهذا هو تركيز مالك رحمه الله وأساس مذهبه إنه عمل الناس ماذا كانوا عليه. نعم. حدثنا حماد حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه. نعم. حدثنا حماد والمنذر قال حدثنا عبد الواحد مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من أذل لي وليا فقد استحل محاربتي وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء الفرائض وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته ما ترددت عن شيء أن أفعله ترددي عن وفاته لأنه يكره الموت ويكره مساءته. نعم. قال أبي وقال أبو المنذر قال حدثني عروة قال حدثتني عائشة وقال أبو المنذر آذى لي آذى لي وليا فقد استحل محاربتي. استحل محاربتي. نعم. حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن قاسم عن عائشة. نعم. أقول ذكر الولي ويكره الموت. إيه. شوف سبحان الله هذا صفة من صفات الله. ما ترددت عن شيء أنا فاعله. ما فائدة قوله أنا فاعله؟ للتفريق بين تردد العبد وتردد الخالق. تردد العبد يعني يمكن يفعل وما يفعل، لكن تردد الخالق يليق به، هو فاعل قطعا، هو سيفعله، ما هو متردد في الفعل. لكن سبب التردد عن وفاته لأن عبدي هذا يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد لمن. وهذا من معاني اسمه سبحانه وتعالى، إيش أقرب اسم لهذه الصفة؟ هو الرحيم الودود. الودود الودود سبحانه وتعالى تودد العبادة لهذه الدرجة، إنه يعني الشيء اللي يكرهونه هو يكره سبحانه وتعالى، لكن هذا لا بد منه وهو الموت. وفيه أيضا أن العبد إذا اتقى الله وتقرب بالنوافل لن يسأل ربه إلا أعطاه ولن يدعوه إلا أجابه، إذا أحسن الفرائض وتقرب بالنوافل ولن يتقرب إلى ربه بأحسن من الفرائض. نعم. حدثنا حماد بن خالد قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قال سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. لأن ثيابهم قديمة كانت صوف وكتان ثقيلة، فأحيانا يجي فيها حشرات ويجي فيها قمل ويجي فيها عثة، فكان يفلي ثوبه، يفلي عن الثوب ويحلب شاته ويخصف نعله يخدم نفسه، بشر من البشر. نعم. حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله عن أخيه عبيد الله عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا، قال لا غسل عليه. وقالت أم سليم هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال نعم، إنما النساء شقائق الرجال. حتى المرأة. فإذا الماء من الماء، هذا الحديث صار في الاحتلام، في أول أمر كان في الاحتلام في الجماع، بعدين نسخ في الجماع وبقي في الاحتلام، إنما الماء من الماء. فمن ذكر احتلام وما رأى الماء لا غسل عليه، ومن رأى الماء ونسي الاحتلام فعليه الغسل، فيكون الماء من الماء في الاحتلام خاصة، وكان في أول أمر في الأمرين كلهم. من هو عبد الله وعبيد الله من المحدثين؟ عبد الله وعبيد الله هذا العمريان، المكبر والمصغر، عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر، ابناء حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم. حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله أو فهم فاحذروهم. والله هذا حديث عظيم، ولذلك الكتب في العقائد يبدأون به إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فهم الذين سمى الله فاحذروهم. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يأتيني يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه أن جبينه ليتفسد عرقا. هذا الوحي، هذا الدين، الوحي الثقيل صحيح اللي يأتي في اليوم الشاتي ثم يتفسد النبي صلى الله عليه وسلم عرق، هذا الوحي. أما الرأي لا، بارد خفيف وباهت. نعم. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن حرمل المصري عن عبد الرحمن بن شماس عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من ولي من أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليهم فشق عليه. عندك سماعه يا ابو عبد الرحمن؟ نعم. شماسه المهري هذا شماسه ايه شماسه المهري من قبيلة مهرة أو المهرة، شو يسمونهم الآن في الربع الخالي، المهرة ولا المهرة ولا المهرة، قبيلة موجودة ها، مهرة مهري عبد الرحمن بن شماس المهري موجود القبيلة هذا. اللهم من ولي فشق فاشقق عليه، أعوذ بالله، دعاء مصائب. نعم. حدثنا عامر بن صالح من ولدي عبد الله بن الزبير قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فذكر نحو من حديث مالك. نعم. حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال أخبرني أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم أصبح فاغتسل وصلى وصام يومه ذلك. نعم. حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا الضحاك عن ابن عثمان وعبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أكثر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ثقل وبدن وهو جالس. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلقك، فيقول الله، فيقول فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك أحدكم فليقول آمنت بالله ورسله، فإن ذلك يذهب يذهب فإن ذلك يذهب عنه، يذهب أو يذهب يذهب عنه. معناه أن كثير من الأسئلة أحيانا كثير منها من الشيطان أصلا، ما يعني سؤال إشكال، هو من الشيطان حتى يشكك في دينك، حتى تسترسل في الأسئلة لين تقول من خلق الله. السؤال هذا خطأ ولا في احتمال أنه صحيح؟ خطأ، خطأ محض، لا يعني عقليا خطأ، خطأ محض ولا شخص يقول أقنعني من خلق الله، ها؟ ولا فيها قولين؟ وش وجه أنه مستحيل عقلا؟ كيف تسلسل إلين تصل إلى خالق غير مخلوق؟ لا لا، أشد من تسلسل. وش أشد من؟ معناه هو الخالق هو كل شيء لم يخلق، وأنت أثبت كونه خالق ثم تقول من خلقه؟ الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ما في شيء بيخلقه إلا العدم، والعدم ما بشيء، إنه هو خلق كل شيء. السؤال خطأ معناه ما حد. هذا اللي بيخلق شيء هو خلق كل شيء، يبقي العدم والعدم مستحيل. هذا وجه الخطأ فيه، وجه الاستحالة العقلية، ولو واضح سؤال باطل بس الاستحالة العقلية إن هذا فعلا سؤال من الشيطان، من الشيطان فقط ألقاه أن خلق الله. أنت الآن تثبت أن غير مخلوق، من خلق الله؟ سبحان الله. ها أه؟ إيه كان الله ولم يكن شيء، هو الأول فليس قبله شيء. نعم. أقول يخلق لابد يكون شيء ما يكون معدوم، وكل الأشياء خلقها الله، ما في شيء غير مخلوق، ما في شيء غير ما بيخلقه، لأن كلها مخلوقة من الله. إلا أن يكون العدم هو اللي يخلق. إيه والعدم مستحيل. هو مفهوم أن الله هو الخطأ، يعني كده يقول لك الله ما أنا شيء ثاني يمكن يكون مخلوق. ها؟ هذا بالله تلبيس منه. إيه تلبيس إبليس. مو مستحيل عقليا، شيطان. شيطان يضحك عليه. مو مستحيل عقليا. أعطيك سؤال ثم تترسل معه هو السؤال خطأ أصلا. إيه وعارف خطأ. إيه عارف إنك أنت تدخلك في دوامة ما لها حل، ما لها نهاية. يعني ما في جواب عليه إلا أن يكون العدم هو اللي خلق. بس بالضبط. هذا الجواب وهذا مستحيل. الشيطان نفسه ما وصل للسؤال هذا. كيف؟ الشيطان نفسه ما وصل للسؤال هذا. أيوة لا هو بس. لكن بس وصل. إيه بيلعب عليهم. فلذلك ينتهي يقول آمنت بالله ورسله. شوف بعض الأسئلة هذا جواب. أنت تقول آمنت بالله ورسله. نعم. من بالله اللي هو خلق كل شيء. آمنت بالله ورسله. نعم. حدثنا يعلي بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال سمعت أبا نبيه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعب الإزار في النار. حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة رضي الله عنها أخبريني ببعض دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. ما يأتيك الشر إلا من عملك أنت، وشر ما لم أعمل في المستقبل أو عمل الناس اللي ضرني وأنا ممكن ساكت، يعني أنا ما عملته لكن يأتيني شره أو الشيء القادم. نعم. حدثنا روح قال حدثنا أبان بن صمعة قال حدثتني أمي قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامصة والمتنمصة. نعم متواصل إيش؟ اللي هي الموصولة نفسها الموصولة والواصلة. نعم. حدثنا روح قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها. هذا المدح الصحيح رضي الله عنه، يعني تمام الوفاء وتمام الأمن منهم. الجارية امرأة ضعيفة سواء نزلت بين أبويها أو بين بيتين الأنصار سواء، من حيث الحفظ والأمن والثقة سبحان الله، والرحمة والإحسان، مو بحتى الأمن فقط، ترى الإحسان إليها يعني كأنها بين أبويها، يكفيك هذا. هذه والله القبيلة الزاكية. نعم. حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليك عن القاسم بن محمد أنه أخبره مرارا أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما أصاب المسلم من شوكة فما فوقها فهو له كفارة. نعم. هذا يكفيكم يا أيها الأزد في المناقب يا أبو عاصم، لكن هذول أزد وزكوا، لكن هذا معناه أن مرؤات فيهم هم أصلا. نعم. حدثنا روح قال حدثنا وسام بن زيد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم هذا، يتكلم بكلام يبينه فصلا عندنا فصلا يحفظه من سمعه. بينه لا يبينه فصلا يحفظه من سمعه، هذا الواجب خاصة في التعليم، في التعليم يكون كلام يحفظه من سمعه. نعم. حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا سعيد بن زيد عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلعنت بعيرا لها فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد وقال لا يصحبني شيء ملعون. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عاصم مولى قريبة عن قريبة بنت محمد بن عبد الرحمن بن بكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقيل يا رسول الله فإنك تواصل، قال إني أبيت أطعمني ربي واسقيني. حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابن ابي قال سمعت حرملة المصري وحدث عبد الرحمن بن الشماس المهري عندنا المهري قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت من انت؟ فقلت انا رجل من اهل مصر، فذكر قصة فقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن شق عليه فاشقق عليه. هذه طريقة احمد يحذف بعض القصص اللي قد يعني ما تفهم على وجهه، ولو يشتكي من والي ها اي بس اي وذكر بس اقصد احمد ما جاب القصه، وله عارفه احمد موجوده في الحديث. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا الشريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضا بعد الغسل. نعم. حدثنا هاشم عن ابن ابي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم بن سبلان. نعم. قال خرجنا مع عائشه رضي الله عنها الى مكه وكانت تخرج بابي يحيى التيمي يصلي لها، فأدركنا عبد الرحمن بن أبي بكر فأساء الوضوء. فأدركنا عبد الرحمن بن أبي بكر فأساء الوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. الإسباغ أن توصل الماء إلى أماكن الوضوء كلها، هذا معنى الإسباغ، أن يصل الماء إلى كل الأماكن مثل الدرع السابق. نعم. حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا شيبان عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون قال سألت عائشة عن رجل يقبل وهو صائم، قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. حدثنا هاشم حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن عائشة زعم أنه سمعه منها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إني بشر فلا تعاقبني أيما رجل من المؤمنين آذيته وشتمته فلا تعاقبني فيه. حدثنا عفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرار بن أوفاء أن سعد بن هشام حدثه عن عائشة سمعه منها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته القيام من الليل غلبته عيناه بنوم أو وجع صلى 12 ركعة من النهار. حدثنا يونس قال حدثنا أيوب عن ابن ثابت قال حدثتني أم داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته بأطيب ماجد. حدثنا يونس حدثنا داود عن منصور الحجبي قال حدثتني أمي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. حدثنا يونس وسريج قال حدثنا فليح بن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف نساء المؤمنين متلفعات من مروتهن ما يعرفن من الغلس أو قال لا يعرف بعضهن بعضا. حدثنا يونس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. حدثنا يونس قال حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة وهو يخاصم في دار فقالت عائشة رضي الله عنها يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال عبد الله حدثني هدبة قال حدثنا أبان العطار قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. حدثنا يونس وحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن ابن سلم عن علي بن زيد عن الحسن عن أن أم سلمة قال حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي إذ احتفز جالسا وهو يسترجع فقلت بأبي أنت وأمي ما شأنك يا رسول الله تسترجع؟ قال جيش من أمتي يجيئون من قبل الشام يؤمون البيت لرجل يمنعه الله منهم حتى إذا كانوا بالبيداء من ذي الحليفة خسف بهم ومصادرهم شتى فقلت يا نبي الله كيف يخسف بهم جميعا ومصادرهم شتى؟ قال إن منهم من جبر 3 يعني أمتي هذا ما جيش أمتي ها؟ إيه روايات القديمة كلها جيش إيه. سبحان الله شوف أحيانا الاستعجال في إنزال الأحاديث على واقع معين خطأ. شوف هذا الحديث أقرب يعني اللي كانوا في وقت ابن الزبير كانوا يقولون بس هذا الحديث سيقع. حتى ابن الزبير كان يسمي نفسه عائذ الله أو عائذ الحرم، رجل استعاذ بالحرم وجاء الجيش من الشام، كل الظروف كانت تقول بس يخسف بهم فلم يخسف. فأحيانا الاستعجال إن هذا هو وهذا كذا هذا كذا الأمر لله عز وجل، ما تستعجل ولا تدري وش اللي وقع وش اللي ما وقع. نعم. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلم عن النبي عمران الجوني عن يوسف بن سعد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. لكن في خطورة تكثير السواد، وأعظمه تكثير سواد المشركين. هنا كثروا سواد الجيش فخسف بهم معهم، وفي مسألة الهجرة والاعتزال عن أهل الباطل، لأن لو جاء عذاب ستكون معهم، لكن عاد يبعثون على نياتهم، لكن العذاب الدنيوي يعم، فهذا فيه وجوب الاعتزال عن أهل الشر والهجرة. نعم. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن يوسف بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها بمثله. حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحية والعقرب والكلب العقور والحدأ. وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية الفأرة. نعم. حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ابن سلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم النوم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب نومه، إن أحدكم عسى أن يذهب يستغفر الله فيسب نفسه. حدثنا يونس حدثنا حماد عن سماك عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي بيتي في إزار ورداء فاستقبل القبلة وبسط يديه ثم قال اللهم إنما أنا بشر، فأي عبد من عبادك شتمت أو آذيت فلا تعاقبني فيه. حدثنا يونس وقال حدثنا ليث عن يزيد يعني من الهاد عن عمر عن عمرو عن المطلب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة بنفقة وكسوة فقالت لرسوله يا بني إني لا أقبل من أحد شيئا، فلما خرج قالت ردوه علي فردوه، فقالت إني ذكرت شيئا قاله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة من أعطاك عطاء بغير مسألة فاقبليه فإنما هو رزق عرضه الله لك. سبحان الله، هذا يدل على مسألة طيب النفس وأنا مؤثرة. يعني هذا رزق ما توقعته أنت ولا سألت، لا ترده، لأن هذا سبحان الله يكون فيه بركة، لأن البركة متى تنزع؟ الإشراف والسؤال والانتظار والتلهف، هذا اللي يمحق البركات. أما إذا جاء عرض هي ردت أو شيء ثم ذكرت الحديث فاسترجعت. نعم. حدثنا يونس قال حدثنا الليث بن يزيد عن ابن يعني ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجناز، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله فعرفت أنه يوتر، تأخرت شيئا من بين يديه. هذا يدل على ضعف مذهب الشافعية اللي يقولون مس المرأة ينقض بدون شهوة، هنا يمسها في الصلاة. نعم. حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد حدثنا حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. قال أحمد: السلطان القاضي هنا. نعم. حدثنا سليمان بن حيان عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ. حدثنا محمد بن ربيعة عن جعفر بن برقان عن عبد الله المديني وغيره عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارفق بمن رفق بأمتي وشق على من شق منها من شق عليها. حدثنا محمد بن ربيعة عن عبيد الله بن بزياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من ثنية الإذخر. اسمع الإذخر وهي ثنية أذاخر، ثنية أذاخر اللي هي ريع ذاخر، ثنية أذاخر اللي هي ريع ذاخر اللي ينزل على الجميزة هذا. نعم. حدثنا يونس وحسن قال حدثنا مهدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله، قالت: وكان يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. مثل الرجال بشر. نعم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو بيئة، ذكر أن الحمى صرعتهم، فمرض أبو بكر فكان إذا أخذت الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. قالت: وكان بلال إذا أخذت الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي يذخر وجليل، وهل ألدن يوم مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجون من مكة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة. قال: فكان المولود يولد بالجحفة فما يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى. وقيل أن الجحفة كان فيها يهود، وقيل أنها كانت غير مسكونة وبعدين سكنت، ولذلك هجرت الجحفة وصار الميقات في رابغ، ورابغ قبل الجحفة. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فذكر الحديث ثاني حديث حماد لأنه لم يذكر قصة المولود. حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لها كنيا غيري، قال: فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير، فكانت تدعى بأم عبد الله حتى ماتت. هذا يدل أن الخالة أم، الخالة أم لقوله اكتني بابنك عبد الله بن الزبير، هي خالته، وهذا فيه فضل عبد الله بن الزبير أيضا رضي الله عنه. نعم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن زيد عن عمرو يعني ابن مالك عن أبي الجوزة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء إذا مرض كان جبريل عليه السلام يعوذه به ويدعو له به إذا مرض، قال: فذهبت وأعوذه به: أذهب الباس رب الناس، بيدك الشفاء، لا شافي إلا أنت، اشفي شفاء لا يغادر سقما. قالت: فذهبت أدعو له به في مرضه الذي توفي فيه، فقال: ارفعي عني، قال: فإنما كان ينفعني في المدة. أما إذا حل الأجل ما عاد ينفع شيء، ما دام فيه مدة ينفع الأسباب، إذا حل الأجل انتهت الأسباب. نعم. حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عبد الله بن عن المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة عن يحيى بن عباد عن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضة إلا في المسجد. حدثنا يونس قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المسلمة حتى الشوكة يشاكها إلا قص من ذنوبه. حدثنا يونس حدثنا عمر بن إبراهيم اليشكوري قال سمعت أمي تحدث أن أمها انطلقت إلى البيت حج والبيت يومئذ له بابان. قالت فلما قضيت طوافي دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا أم المؤمنين إن بعض بنيك بعث يقرئك السلام وإن الناس قد أكثر في عثمان فما تقولين فيه؟ قالت لعن الله من لعنه لعن الله من لعنه لا أحسبه إلا قال ثلاث مرار لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم فخذه إلى عثمان وإني لأمسح العرق عن جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي ينزل عليه ولقد زوجه ابنتيه إحداهما على إثر الأخرى وإنه ليقول اكتب عثمان. قالت فما كان الله لينزل عبدا من نبيه بتلك المنزلة إلا عبدا عليه كريما. يعني أقرب شيء له في الوحي وزوج اثنتين. يقال في التاريخ ما أغلق رجل بابه على ابنتي نبي إلا عثمان في الأنبياء كلهم. ما في أحد أغلق بابه على ابنتي نبي إلا عثمان. سبحان الله من اللي في قلبه على عثمان شيء إلا رجل ما في خير. نعم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فيخرج رأسه فأغسله بالخطمي. سقط ونحى وأنحى. نعم. سقط يونس عندك في السند يا أبو عبد الرحمن قبل حماد وحماد. نعم. حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قبل حماد يونس لأن هذه كلها حديث يونس. هذا يونس المؤدب يونس بن محمد من فترة يعني جاءتنا حديث يونس. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أمي محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهيت له قلاة جزع فقال لا أدفع عنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء ذهبت بها ابنة أبي قحافة فعلقها في عنق أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكمال أنك تكون منتبه لكل اللي حولك ما تركز على أحد. شوف هذه بنته يعني مع كثرة نسائه وبناته وأصحابه أحيانا تضيع لكن عليه الصلاة والسلام كامل كل واحد يجد من الاهتمام والعناية كأنه هو الوحيد وهذا كمال عليه الصلاة والسلام. الإضاءة كل من حوله قوية بنت بنته. أول شيء شرفها بالكلمة هذه بعدين شرفها بالهدية هذه. نعم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن سلمة عن ثابت عن شميس عن عائشة رضي الله عنها أن بعيرا لصفية اعتلى وعند زينب فض من الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب إن بعير صفية قد اعتل فلو أنك أعطيتها بعيرا. قالت أنا أعطي تلك اليهودية. فتركها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرين أو ثلاثا حتى رفعت سريرها وظنت أنه لا يرضى عنها. قالت فإذا أنا بظله يوما بنصف النهار فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعادت سريرها. الله المستعان. هجرها ثلاثة شهور على كلمة. هجر ثلاثة شهور على كلمة إنه قالت يعني كان فيها حدة قالت أعطي اليهودية لين يأست منه طوت سريرها ظنت أنه خلاص ما عاد يأتيها. هذا الهجر فيه أدب شديد فيه تربية رضي الله عنهم جميعا. نعم. يدخل فيها الثلاث؟ ها؟ لا ما يدخل إذا كان للدين لا الثلاث للدنيا بس. نعم. حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآيات ترجي من تشاء من هنا وتؤوي إليك من تشاء قالت عائشة فقلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. نعم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. نعم. حدثنا يونس حدثنا حماد عن ابن سلمة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن عاصم بن بهدل عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة الفجر ورأسه يقطر من جماع الاحتلام. نعم. حدثنا علي بن هاشم بن بريد في سنة 77 عن الأعمش. كم عمر أحمد؟ ما هو مولود واحد مولود 64 13 سبحان الله. نعم. هذا معناه أم كانت حريصة عليه أم أحمد أسمعت الحديث عمره 13. عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني استحضت، قال دعي دعي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي عند كل صلاة وإن قتل على الحصير. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثني أبو قزع أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير كيف يكذب على أم المؤمنين ويزعم أنه سمعها وهي تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا حثان قومك بالكفر نقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر إن قومك قصروا في البناء. قال فقاله الحارث بن عبد الله لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فأنا سمعت عائشة تقول هذا. قال أنت سمعته؟ قال أنا سمعته. قال لو سمعت هذا قبل أن أنقضه لتركته على ما بنى ابن الزبير. نعم. حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصلاة قائما وقاعدا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. نعم. حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا مطيع بن ميمون العنبري يكنى أبا سعيد قال حدثتني صفية بنت عصمة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ما أدري أياد رجل أو يد امرأة؟ فقالت بل امرأة. فقال لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء. هذا فيه يدل أن الحناء فيه أيضا مسألة الابتعاد عن تشبه الرجال. المرأة دائما فيه ملحظ غير الزينة اللي هو الابتعاد عن تشبه الرجال، لو كنت امرأة غيرتي بالحناء. ذكر عندنا هنا أنه كان ينهى النساء أن تبقى بلا حنة. قال في واحدة هند بنت عتبة قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفى سبع، وفي مرة قال كأنهما كفى يد رجل، وأمثال هذا. نعم. ما لو كنا كشفنا على أيديهم ولا كيف مدت فقط بال مدت الكتاب، يعني مرات تدخل يدها في جلبابها لكن أحيانا عند المد يخرج. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ثم لا يمسك عن شيء. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يرسلنا عثمان إلى أبي بكر سألنه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لهن عائشة أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. يرسلنا عثمان لأنه يعني رفيق بأمات المؤمنين إلى أبي بكر، لكن عائشة ذكرتنا بالحديث. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائضه معتكف وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم. حدثنا إسحاق خبرنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن يكون أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما شد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. نعم. حدثنا عمر بن أيوب الموصلي عن جعفر عن الزهري وكثير قال حدثنا جعفر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يراه في مرط إحدانا ثم يفركه يعني الماء ومرطهن يومئذ الصوف تعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو قطن قال حدثنا عباد بن منصور عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قد كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما أغسل. قال أبو قطن مرة أثره وقال مرة مكانه. ما تغسل أثره مكانه، تفرك فرك فقط إذا كان يابس. نعم. حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها مثل معنى. نعم. حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبدلتني إليه حفصة وكانت بنت أبيها، قالت رسول الله إنا كنا صائمتين اليوم فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال اقضيها يوما آخر. حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا مسعر عن عبيد بن حسن عن ابن معقل عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عليها رقبة. ها عند عبيد بن غلط، ابن حنين غلط، هو عبيد بن حسن، والعبيد بن حنين مشهور. نعم. عن عائشة أنه كان عليها رقبة من ولد إسماعيل، فجاء سبي من اليمن من خولان فأراد أن تعتق منهم، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء سبي بن مضر من بني العنبر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق منهم. من بني العنبر من تميم، وتميم من مضر، ومضر من ولد إسماعيل، أما خولان ليس من ولد إسماعيل، وهي كان عليها نذر أن تعتق من ولد إسماعيل. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في إثبات أن قبائل اليمن، لأن في اختلاف بين السابة، لكن